بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة. وقال إبراهيم: من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. قال: حدثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري. قال موسى: قال همام: سمعته يقول بعد: وأقم الصلاة لذكري. وقال حبان: حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة. من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة. هذه الترجمة معقودة لبيان أن من نسي صلاة وكذلك من نام عنها، كما جاء الحديث بذلك في صحيح مسلم بإضافة النوم إلى النسيان، فإذا ذكرها فإن عليه أن يصلي تلك الصلاة التي نسيها أو نام عنها، ولا يعيد إلا تلك الصلاة، يعني لا يعيد الذي بعدها، لأن يكون نسي صلاة وصلى صلوات بعدها في أوقاتها، وقد تذكر أنه نسي صلاة معينة في يوم معين أو في وقت معين، فإنه يعيد تلك الصلاة المنسية ولا يعيد غيرها الذي وراءها، لا يعيده معها الذي كان بعدها وأتي به في وقته، فإنه لا يعاد تبعا للصلاة المنسية، وإنما تعاد الصلاة المنسية فقط، وغيرها قد أدي في وقته فلا يعاد، وإنما يعاد الصلاة المنسية ولو كان مضى عليها وقت طويل. ولهذا قال إبراهيم: من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. ومن ترك صلاة واحدة 20 سنة، يعني أنه ترك صلاة وقد مضى عليها 20 سنة، فإنه لا يعيد إلا تلك الصلاة. يعني هذا مبالغة في بيان أنه مهما يعني تقدمت الصلاة ومهما تذكر الصلاة وقد جاء بعدها صلوات كثيرة، فإنه لا يعاد إلا تلك الصلاة، لا يعاد إلا تلك الصلاة المنسية. نعم. والحديث: أنس قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك. وفي صحيح مسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. يعني أن الواجب التدارك لما حصل بالنسيان ولما حصل بالنوم، وأن الإنسان يصلي تلك الصلاة المنسية أو التي نيم عنها عندما يتذكر، أو يستيقظ، عندما يتذكر إن كان ناسيا، وعندما يستيقظ إن كان نائما، فإنه يعيد تلك الصلاة أو تلك الصلوات المنسية التي نسيها، لكنها إذا كانت صلاة واحدة فإنه يأتي بتلك المنسية وحدها، وإن كان نسي عدة صلوات يعني متتالية فإنه يأتي بها ويرتبها على حسب تقدم بعضها على بعض. من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، يعني هذا هو الواجب عليه، هذا هو الواجب عليه أن يقوم به, هو أن يأتي بتلك الصلاة, لأنه لا يكفر عنها بشيء آخر, وإنما الكفارة القيام بهذا الواجب الذي هو أداؤها عندما يذكرها إن كانت نسية, وعندما يقوم من نومه إذا كان يعني مضى عليها مضى عليه في نومه صلاة أو عدة صلوات وقد خرج الوقت بالنسبة للصلاة, فإنه يقضيها. وإن كان كما عرفنا جاء بعدها صلوات مؤداة في أوقاتها فلا يعاد إلا تلك الصلاة. قال وأقم الصلاة لذكري, وأقم الصلاة لذكري, وأقم الصلاة لذكري, المقصود من ذلك أن الإنسان يعني يقيم الصلاة ليذكر الله عز وجل فيها, فإذا كان عليه شيء من الصلوات قد نسيه فإنه يأتي بهذه الصلاة التي عليه ليذكر الله عز وجل فيها. وقد قيل في تفسير هذه الآية يعني معاني كثيرة, لكن من أقربها هذا الذي هو أن الإنسان يقيم الصلاة ليذكر الله عز وجل بها, لأن الصلاة إنما هي ذكر الله وإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل. أبو نعيم الفضل بن دكين, وموسى بن إسماعيل التبوذكي. عن همام ابن يحيى. عن قتادة ابن دعامة. عن أنس. نعم. قال موسى قال همام سمعته يقول بعد وأقم الصلاة لذكري. قال موسى يعني وحده, لأن اللفظ الأول يعني كان للاثنين, وهنا يعني انفرد به موسى الذي هو الشيخ الثاني الذي هو الشيخ الثاني. قال سمعته يقول وأقم الصلاة لذكري. نعم. وقال حبان حدثنا همام حبان بن هلال. عن همام قال عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. عن قتادة سمع قال حدثنا أنس هنا ذكر هذا الطريقة الثانية من أجل التحديث, من أجل التحديث الذي حصل من حميد عن أنس, لأن الطريقة الأولى فيها العنعنة وهو مدلس, وهذه الطريقة الثانية فيها صيغة التحديث. يقول هل يدخل قضاء الرواتب في عموم قوله من نسي صلاة؟ لا ما يدخل, لأن المقصود بذلك الصلوات المفروضة هي التي لها كفارة, ما ذلك ما فيها كفارة, ما هي لازمة يعني حتى يعني يكون لها كفارة. الآن سمعه من شيخين. نعم من شيخين موسى وأبو نعيم. إذن اللفظ يكون للثاني, فكيف يعني يقول قال موسى قال همام مع أن السياق لموسى؟ كيف الآن حدثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل. أين ثم ساق قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس, يعني هذا اللفظ لهم جميعا إلا أن الثاني انفرد بهذه الصيغة التي يشدفها. قال موسى قال همام سمعت يقول بعد وأقم الصلاة لذكري. يعني سمعت يقول أقم الصلاة لذكري, يعني أن هذه يعني انفرد بها موسى عن أبي نعيم. قال رحمه الله تعالى باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه أنه قال جعل عمر رضي الله عنه يوم الخندق يسب كفارهم وقال ما كدت أصلي العصر حتى غربت, قال فنزلنا بطحان فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب. ثم قال باب قضاء الفوائد الأولى قضاء الصلوات الأولى فالأولى, يعني ترجمة السابقة يقول من نسي صلاة يعني صلاة واحدة وكذلك أكثر, ولكن الترجمة الثانية هذه من أجل الصلوات التي تركت فإنه يأتي بها مرتبة, بمعنى أنه لو نام يعني يوم كاملا يعني من الليل الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم بعد ذلك استيقظ في الليل فإن هذه فاتت هذه الصلوات فيأتي بها مرتبة، يعني يبدأ بالفجر التي هي أول صلاة لم يصلها، ثم يأتي بعدها بالظهر، ثم يأتي بعدها بالعصر، ثم يأتي بعدها بالمغرب، ثم يأتي بعدها بالعشاء. يعني معناه إذا تكررت أو تعددت الصلوات التي نام عنها أو نسيها فإنه يقضيها مرتبة، لا يقضيها كيف اتفق أو يقدم ويؤخر، وإنما يرتبها بالقضاء هذا كما كان يرتبها في الأداء، يرتبها قضاء كما كان يرتبها أداء. ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه بما يتعلق بالخندق، وأن الكفار شغلوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى غربت الشمس، ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني صلى صلاة العصر ثم أتى بصلاة المغرب، أتى بصلاة العصر التي خرج وقتها وصلىها في غير وقتها، فقدمها على المغرب لأن المغرب بعد العصر، فهو أتى بالصلاة المقضية ثم أتى بالصلاة المؤدات، فلا يأتي بالمغرب وذمته مشغولة بالعصر، وإنما يأتي بالعصر ثم يأتي بالمغرب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى بالناس وصلى العصر أولا ثم صلى المغرب بعدها، وهذا كما هو معلوم ما فيه من المقضي إلا واحدة، لكن الترتيب حصل بينها وبين المؤدات. فمثل ذلك لو أنه كان على الإنسان صلاتان أو أكثر وقد خرج وقت الثانية منهما بأن يكون عليه الظهر وعليه العصر ولم يعني يحصل بعد المغرب، فإنه يصلي الظهر أولا بعد المغرب ثم يصلي العصر بعدها ثم يصلي المغرب في وقتها بعد أن يؤدي الصلاتين الفائتتين المقضيتين. نعم. والحديث سبق أن مر ولكنه أورد هنا من أجل ما فيه من حصول صلاتين هما العصر والمغرب في وقت المغرب، وأنه قد بدأ بالصلاة الأولى التي هي صلاة العصر والتي هي مقضية بعد غروب الشمس في وقت صلاة المغرب، فليس فيه إلا من الترتيب إلا بين صلاة مقضية ومؤدات. لكن لو كان الأمر أن هناك صلاتان مقضيتان أو أكثر من صلاتين فإنه يحصل الترتيب بأن يبدأ بالأولى ثم التي تليها ثم التي تليها وهكذا. قال حدثنا مسدد. نعم. عن يحيى القطان عن هشام بن عروة. هشام بن أبي عبد الله. هشام عمن؟ عن يحيى هو. نعم. نعم. هشام بن عبد الله السواي. عن يحيى هو ابن أبي كثير. نعم. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة. عن جابر بن عوف. عن جابر عن عمر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره من السمر بعد العشاء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو المنهال قال: انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فقال له: أبي حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ قال: كان يصلي الهجير وهي التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب. قال: وكان يستحب أن يؤخر العشاء. قال: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف أحدنا جليسة ويقرأ من الستين إلى المئة. ثم قال: باب ما يكره من السمر بعد العشاء. بعد العشاء، ما يكره من السمر بعد العشاء. حديث أبي برزة هذا أورده المصنف فيما مضى لأنه مشتمل على بيان أربعة أوقات من أوقات الصلوات الخمس التي فيها الظهر والعصر والعشاء والفجر، وقال: نسيت ما قال في المغرب. قال: نسيت ما قال في المغرب. وعندما ذكر العشاء قال: كان يكره النوم، كان يؤديها، كان يحب أن يؤخرها، كان يحب أن يؤخرها، العشاء. وكان يستحب أن يؤخر العشاء. وكان يستحب أن يؤخر العشاء. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. أورد هذه الحديث من أجل والنوم والحديث بعدها. الحديث الذي هو السمر والاشتغال بأشياء مع الناس أو مع يعني، فإن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كرهه، وذلك لأنه يؤدي إلى تفويت صلاة الفجر أو يؤدي إلى تفويت قيام الليل لمن يقوم بالليل لمن يقوم الليل، فكان يكره من أجل هذا، يكره من أجلها من أجل هذا، من أجل ما يترتب عليه من المضرة، ولأنه وسيلة وذريعة إلى أن يفوت أمرا واجبا. وقد يكون هذا الحديث السمر قد يكون لا قيمة له، فإذا لا فائدة من ورائه، وقد يكون له فائدة وله قيمة، ولكن إذا كان وهو من الأمور المستحبة وليس من الأمور الواجبة، ولكنه يؤدي إلى أن يؤخر صلاة مفروضة أو يفوت الصلاة المفروضة التي هي الفجر. فإذا كان الأمر كذلك فإن الإنسان لا يتشاغل بشيء يؤدي ولو كان مستحبا، ولو كان مستحبا، إلا إذا كان يتمكن من الاستيقاظ أو عنده من يوقظه بحيث لا يفوته ذلك الأمر الواجب عليه الفرض اللازم الذي هو الاتيان بالصلاة في وقتها. إذا كان الأمر كذلك فيمكن أن الإنسان يسمر فيما هو خير. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمر مع أبي بكر في مصالح المسلمين، كان يحصل منه السمر مع أبي بكر في مصالح المسلمين. فإذا كان فيه فائدة والمصلي أو السامر متحقق من كونه لا يفوته شيء بسبب هذا السمر، وذلك لكونه يوجد من يوقظه ويؤدي الصلاة في وقتها ولا تفوت عليه، فإن ذلك لا بأس به. أما إذا كان يترتب عليه تفويت الصلاة ولو كان أمرا مستحبا، فإن هذا مثل ما قال الحافظ بن حجر في فتح الباري، قال بعض الأكابر: من اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور. حتى طلب العلم كان يشتغل طلب العلم ثم بعدين ينام عن الفجر، هذا غلط، لأن طلب العلم واشتغل بالعلم هذا من الأمور المستحبة، وأما الفرض والإتيان بالصلاة في وقتها هذا من الأمور الواجبة اللازمة المتحتمة. قال: من اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور، ومن شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله الفرض عن النفل فهو معذور. الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في هذا الحديث كان يكره الحديث بعدها، وهذا فيما إذا كان حديثا لا طائل تحته أو تحته طائل وفيه فائدة ولكنه يفوت أمرا واجبا وأمرا لازما. أما إذا كان بخلاف ذلك مما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر ومعه أبو بكر وما إلى ذلك، فإن هذا جاء ما يدل عليه، لكن في حق من يطمئن إلى أنه لا يفوت بعمله شيء واجب، بمعنى أنه يعني يستيقظ أو أنه يوجد من يوقظه. قال: حدثنا مسدد عن يحيى عن عوف، عوف بن أبي جميل الأعرابي، عن أبي المنهال وهو سيار بن سلامة، نعم، عن أبي برزة الأسلمي، نعم، نضلة بن عبيد، نعم. قال رحمه الله تعالى: باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. قال: حدثنا عبد الله بن الصباح قال: حدثنا أبو علي الحنفي قال: حدثنا قرة بن خالد قال: انتظرنا الحسن وراث علينا حتى قربنا من وقت قيامه، فجاء فقال: دعانا جيراننا هؤلاء، ثم قال: قال أنس رضي الله عنه: نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه، فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال: ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال الحسن: وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. قال قرة: هو من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب السمر في الفقه والخير. باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. بعد العشاء باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. يعني ذكر الفقه وعطف عليه الخير، وعطف الخير عليه من عطف العام على الخاص، لأن الفقه من الخير، والخير يكون في الفقه وغيره، الخير يشمل الفقه وغيره. و ثم ذكر يعني هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه، وأنه كان عليه الصلاة والسلام يعني يحصل من السمر في أوله. قال قرة بن خالد انتظرنا الحسن. نعم، أولا ذكر هذه القصة، قرة بن خالد يقول انتظرنا الحسن البصري ليأتي إليهم يدرسهم، وليعني يحضروا درسه ويحضروا مجلسه في العلم، وراث علينا يعني، والحال أنه قد تأخر عنا يعني، وقد شغل فجاء في الوقت الذي هو قريب من انتهاء جلوسه للدرس، يعني في يعني مضى قسم كبير من الزمن الذي كان يحدث فيه، وجاء في آخره أو قريبا من آخره، يعني ما بقي من الوقت إلا شيء قليل. ثم إنه قال إنهم يعني إنهم لا يزالون بخير ما داموا ينتظرون هذا الخير الذي هو العلم. فقال دعانا جيراننا. نعم، واعتذر لهم، اعتذر لهم بسبب التأخير، أنه كان دعاه جيرانه، يعني دعاه جيرانه لطعام أو لغير ذلك من الأمور التي يحصل الاتصال بين الناس بعضهم بعض، يعني يتزاور بين الجيران، دعوه فيعني فهذا السبب الذي جعله يتأخر، هذا السبب، فاعتذر لهم يعني لما رآهم قد مضى قسم من الزمان الذي كانوا ينتظرون فيه، فهذه الفترة التي تأخر عنهم فيها والتي راث عنهم فيها يعني تأخر، يعني كان سببه دعوة الجيران له، دعوة الجيران له، فاعتذر لهم بذلك. نعم. ثم قال أنس. نعم، قال أنس نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه، فجاء فصلى لنا ثم خطبنا، فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أنهم كانوا ينتظرون الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء حتى يعني جاء شطر الليل أي نصف الليل، فصلى بهم وقال إنكم يعني في صلاة ما زمتم تنتظرون صلاة، يعني أنتم على خير في جلوسكم هذه الفترة تنتظرون صلاة، فأنتم في صلاة، أي من حيث الثواب لا من حيث الحكم والمطابقة لحال المصلي، فإن المصلي لا يتكلم ولا يعني ينتقل من مكان إلى مكان، ولا يعني يحصل منه أكل ولا شرب، وأما الذي هو جالس ينتظر الصلاة فإن له أن يشرب وله أن يتحدث وله أن يتحرك وينتقل من مكان إلى مكان، لكنه من حيث الثواب من حيث الأجر هو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. الحسن رحمة الله عليه أراد أن يقيس يعني هذه الحالة التي كانوا هم جالسين ينتظرونه وقد تأخر عليهم بسبب دعوة الجيران له، قاس هذه الحالة التي هم عليها بحالة الذين ينتظرون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أولئك على خير كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما دام أنتم في صلاة ما دمتم تنتظرون الصلاة، وهنا قال أنتم في خير ما دمتم تنتظرون خير، يعني أنتم في عمل صالح كونكم جالسين تنتظرون للعمل للعلم وانحبستم بسبب ذلك فأنتم على خير ما دمتم تنتظرون الخير، وهذا من باب القياس، يعني قاس انتظار هؤلاء الذين ينتظرونه ليدرسهم وليحدثهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فات قسم كبير من الزمن الذي زمن تدريسه إياهم، قاسه على ما حصل من من من, من تأخر أو من تأخير الرسول صلى الله عليه وسلم العشاء، وأنه جاءهم وقد قارب شطر الليل أي نصفه وصلى بهم ثم خطبهم وقال إنكم ما إنكم في صلاة ما دمتم تنتظرون الصلاة. فإذا القضية هي قضية قياس، وأن من جلس ينتظر يعني معلما ليعلمه فهو على خير، كما أن الذي سيعلمه إياه خير، فكذلك من كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة، كما أن ما دام ينتظر الصلاة، ما كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة، ما دام ينتظر الصلاة يعني له ثواب الصلاة وأجر الصلاة. قال قرة هو من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال قرة هو يعني هذا الحديث الذي سيأتي والذي قاله يعني قاله الحسن هو من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أن الناس بخير ما داموا ينتظرون الصلاة وبخير ما داموا ينتظرون الخير. نعم. قال حدثنا عبد الله بن الصباح. نعم. عن أبي علي الحنفي. نعم. عبيد الله بن عبد المجيد. نعم. عن قرة بن خالد. نعم. عن الحسن بن أبي الحسن البصري. عن أنس. نعم. والإسناد بصريون. نعم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر وأبو بكر بن أبي حتمة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأس مئة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مئة سنة، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض، يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة العشاء في آخر حياته. نعم. فلما سلم قام صلى بهم صلاة العشاء في آخر حياته فلما سلم قال قام وقال أرأيتكم ليلتكم هذه لا يبقى، فإن رأس مئة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، فإن رأس مئة يعني مئة سنة لا يبقى اليوم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد يعني معناها أن الموجودين في هذه الليلة سينتهي سينقرض جيلهم وسيحل بهم الموت جميعا قبل أن يمضي مئة سنة، لكن من ولد بعد هذه الليلة من بكرة مثلا أو بعد شهر أو كذا إلى آخره لا يدخل تحت هذا الحديث، لا يدخل تحت هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال من هو موجود هذه الليلة. قال فوهل الناس يعني صاروا يتحدثون يعني معناها عن قيام الساعة وأنها تقوم الساعة في خلال مئة سنة، يعني وهلا يعني حصل منهم خطأ يعني في أو وهم في يعني في في, في في في الفهم، وأنهم ظنوا أن هذا إخبار عن قرب قيام الساعة وأنها تقوم في خلال هذه المدة، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما أراد انخرام يعني أهل ذلك العصر وأنهم يعني ينتهون ولا يبقى على ظهر الأرض أحد ممن كان موجودا هذه الليلة، من كان موجودا هذه الليلة سواء كان كبيرا أو صغيرا لا بد وأن يموت في خلال مئة سنة أما من ولد يعني بعد هذه الليلة في الليلة الآتية أو في بعد ذلك بقليل أو كثير فإن هذا لا يدخل تحت هذا الخبر، قد ينخرم في هذه السنة وقد يزيد وقد يكون عمره وراء مئة سنة وراء تلك المئة التي تمضي على هذه الليلة. وبهذا الحديث كما ذكرت في درس مضى استدل العلماء على موت الخبر وأنه قد مات وأنه ليس بموجود، وكثير من العلماء يقول أنه موجود وأنه حي ولكن ما هناك دليل يدل صحيح يدل على بقائه، بل الأدلة الصحيحة دالة على موته وعدم بقائه، ومن هذا الحديث لأنه لو كان موجودا الخضر في ذلك الوقت فإنه يموت في خلال 100 سنة، يموت في خلال 100 سنة كما يموت غيره. وأدلة أخرى منها كون النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر يسأل الله عز وجل حتى سقط رداؤه من ورائه وهو يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. لو كان الخضر موجودا وهلكت العصابة الخضر يعبد الله لو كان موجودا. ثم أيضا كيف يكون موجودا والرسول صلى الله عليه وسلم يعني موجود ثم لا يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم ولا يراه ولا مرة واحدة، يعني موجود على ظهر الأرض ولا يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني كل هذه أدلة تدل، وكذلك قول الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، والخضر بشر فليس البقاء لأحد قبله عليه الصلاة والسلام. أما عيسى عليه الصلاة والسلام فإنه موجود ولكنه في السماء، وأما الدجال فقد جاء ما يدل على أنه في جزيرة من جزر البحر وأنه باقي وأنه يخرج في الوقت الذي شاء الله، كما جاء بذلك حديث صحيح مسلم في حديث تميم الداري في قصة حديث الجساسة. وإذن فالذين يعني الذين هم موجودون ويعني مسيح الهداية ومسيح الضلالة، مسيح الهداية في السماء ومسيح الضلالة في البحر، وفي آخر الزمان ينزل مسيح الهداية ويقتل مسيح الضلالة. وفي آخر الزمان ينزل مسيح الهداية عيسى عليه الصلاة والسلام ويقتل مسيح الضلالة الدجال الذي جاءت الأحاديث الصحيحة بأنه يقتله في باب لد من أرض فلسطين، وأنه يريهم دمه في حربته، يعني وأنه تولى قتله، يعني الذي هو مسيح الهداية قتل مسيح الضلالة. فإذا الحديث يعني يدل على عدم بقاء الخضر، وليس هناك أدلة يعني صحيحة تدل على بقائه وعلى وجوده، بل الأدلة الصحيحة تدل على عدم وجوده. وهناك مسألة أخرى أيضا تتعلق بالخضر، وأنه هل هو ولي أو نبي. وبعض الناس يعني يقولون أنه ولي، ولكن يرتبون على ذلك يعني خرافات وأشياء، وأنه يعني يحصل له يعني أشياء يعني فيها يعني مغالاة في حق الأولياء. لكن القرآن وكذلك السنة تدل على أنه نبي. في أول القرآن رضي عبد من عبادي أتنا ورحمة من علمناه لدنا علما، وفي آخرها وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري. وكذلك الحديث الذي فيه أن أن أن أنه لما كان موسى مع الخضر في سفينة جاء عصفور ونقر في البحر، قال ما عندي يعني علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله مثل ما علق بخرطوم هذا الطائر من الماء. يعني معناها أن علم الله عز وجل واسع، وما أعطي الناس من العلم إلا قليلا. وفي صحيح مسلم في الحديث حديث الرجل الذي يخرج من المدينة عندما يأتي الدجال في آخر الزمان والملائكة تحرس المدينة وترجف 3 رجفات، فيخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة يخرجون إليه، ويخرج إليه رجل شاب فيعني يقتله، يعني وثم بعد ذلك يعني يحاول قتله مرة أخرى، يعني يقطعه قصعتين ثم يمشي بين القطعتين ثم يعيده ويرجع كما كان ويتكلم ويقول ما زلت مؤمنا بأنك الدجال الذي أخبره من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيريد أن يقتله مرة ثانية فلا يستطيع. ذكر الراوي لمسلم قال فلان اللي هو الراوي راوي الحديث يقال إنه الخضر، يقال إنه الخضر يعني هذا الذي يعني خرج من المدينة ولكن هذا كلام ليس له أساس، يعني بس يقال أنه خبر، والذي قال هذا ليس مسلم وإنما هو راوي كتاب مسلم. يعني هذا اللفظ موجود في صحيح مسلم، قال فلان لا أتذكر اسمه الآن، من أبو سفيان أو سفيان أو كذا، إبراهيم بن سفيان، قال وقالوا إنه الخبر. نعم. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر وأبي بكر بن أبي حتمة عن عبد الله بن عمر قال فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن 100 سنة. نعم، يعني فهموا يعني أنها تنتهي الدنيا وتقوم الساعة في خلال 100 سنة، وهذا خطأ ووهم. والرسول عليه الصلاة والسلام كما يعني قال في يعني كما جاء في آخره، وإنما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني انخرام الجيل، وأن من كان موجودا هذه الليلة لن يمضي عليه 100 سنة إلا وقد مات، بخلاف من ولد بعد هذه الليلة. يقول هل يدخل في عموم من هو اليوم على ظهر الأرض جميع الأحياء حتى من غير بني الإنسان؟ إيش؟ ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد يدخل؟ يعني الله أعلم، الكلام على الناس، يعني الكلام على الناس والجيل، وأما كونه يصير فيه دواب وما دواب يعني يكون عمرها طويل، هذا لا يدخل. الجن يقول كذلك؟ نعم. هل يدخل فيهم الجن؟ الله أعلم. قال رحمه الله تعالى باب الثمر مع الضيف والأهل. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام 2 فليذهب بثالث، وإن 4 فخامس أو سادس، وأن أبا بكر رضي الله عنه جاء بثلاثة، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم 10، قال فهو أنا وأبي وأمي فلا أدري، قال وامرأتي وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر، وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حيث صليت العشاء، ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته وما حبسك عن أضيافك، أو قالت ضيفك، قال أو ما عشيتيهم، قالت أبوا حتى تجيء قد عرضوا فأبوا، قال فذهبت أنا فاختبأت، فقال يا غنثر، فجدع وسب وقال كلوا لا هنيئا، فقال والله لا أطعمه أبدا، وأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها، قال يعني حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك، فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها، فقال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك 3 مرات، فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه، ثم أكل منها لقمة، ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عقد، فمضى الأجل ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون، أو كما قال. ثم ذكر باب السمر مع الضيف والأهل. نعم، باب السمر مع الضيف والأهل، يعني بعد ما ذكر السمر يعني في الفقه والخير، ذكر بعد ذلك السمر مع الأهل والضيف، وأن هذا يعني سائغ، وكما هو معلوم مثل ما تقدم فيما مضى، بحيث لا يؤدي هذا السمر ويطول ويفوت صلاة الفجر أو قيام الليل لمن يقوم الليل, وإنما يسوغ ذلك يعني حيث لا يترتب عليه مضرة, يسوغ ذلك حيث لا يترتب عليه مضرة, وإذا ترتب عليه مضرة فإنه يترك ذلك السمر ويعني ويصار إلى إكرام الضيف في وقت يعني كافي. وكذلك الأهل يعني يقلل الحديث معهم ولا يطول بحيث يؤدي ذلك إلى تفويت صلاة الفجر. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الرحمن, عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وأمه وعن الصحابة أجمعين, قال أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء. قال إن أصحاب الصفة كانوا فقراء. أصحاب الصفة هم فقراء, ليس لهم مساكن وليس لهم بيوت وليس لهم أهل, وإنما هم بأنفسهم يعني فقراء. جعل لهم مكان مظلل في آخر المسجد يقال له الصفة, يجتمعون فيه, وكان يحضر لهم الطعام, وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يرسلهم مع يعني مع أصحاب البيوت ومع الناس الذين لهم مساكن, فيطعمون مما يطعمون ويشاركونهم في طعامهم لأنهم ليس عندهم طعام. فأحيانا يأتيهم شيء ويأتي قنوان من التمر وتعلق في المسجد ويأكلون منها ويأكل غيرهم, وأحيانا يؤتى بطعام لهم, وأحيانا يحتاج الأمر إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوزعهم على الناس بأن يكون مثلا يعني إذا كان في نفرين يأخذ مع ذلك, إذا كان أهل البيت اثنين يجوا يأخذ مع ثالث, إذا كان الطعام اثنين يأخذ ثالث, الطعام أربع يأخذ خامس رابع وهكذا. قال كان أصحاب الصفة فقراء, وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث. نعم, يعني يقول لأصحابه أصحاب الذين عندهم الأهل وعندهم مساكن وعندهم أطعمة, قال من كان عنده طعام اثنين يذهب بثالث, يعني من هؤلاء الذين أهل الصفة, ومن كان عنده ثلاثة يذهب برابع وهكذا. نعم, وأن أبا بكر جاء بثلاثة. أبو بكر جاء بثلاث ضيوف من أهل الصفة, ثلاثة من أهل الصفة, فيعني فكانوا جلسوا وقدم لهم العشاء, ولكنهم امتنعوا من الأكل ينتظرون ما جاء أبو بكر رضي الله عنه. وأبو بكر رضي الله عنه كان مشغول مع الرسول صلى الله عليه وسلم, كان مشغولا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقد تعشى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام, فأتى بثلاثة. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة, قال وانطلق النبي بعشرة يعني بعشرة من أصحاب الصفة يعني يعشيهم عليه الصلاة والسلام. قال فهو أنا وأبي وأمي, فلا فلا أدري, قال وامرأتي وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر. يعني هذا ذكر الذين هم أهل المنزل وأهل الطعام الذين يقدم لهم الطعام, يضاف إليهم الضيوف الثلاثة الذي جاء بهم أبو بكر, يضاف إليهم الضيوف الثلاثة الذين جاء بهم أبو بكر, وقد قدم الطعام وامتنعوا عن أكله وتناوله في انتظار مجيء المضيف الذي هو أبو بكر رضي الله عنه. وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حيث صليت العشاء. نعم, يعني أبو بكر رضي الله عنه صلى تعشى مع النبي صلى الله عليه وسلم ولبث حيث صليت العشاء, وبقي بعد ذلك مع الرسول عليه الصلاة والسلام, ولكنه أسند القيام بالضيافة إلى ولده وإلى أهله, يعني ينوبون عنه في إكرام الضيف, وهو بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مصالح المسلمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه, والمهمة وكلها إلى ابنه عبد الرحمن وإلى أهله. تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حيث صليت العشاء ثم رجع, فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أيضا كذلك بعد العشاء بقي حتى تعشى الرسول عليه الصلاة والسلام. فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله, جاء إلى بيته بعدما مضى من الليل ما شاء الله, يعني من جاء من عند الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما مضى من الليل ما شاء الله أن يمضي نعم. فقالت له امرأته: وما حبسك عن أضيافك أو قالت ضيفك؟ قال: أو مع الشيتيهم؟ قالت: ما حبسك، يعني معناهم موجودين. قال: ما حبسك عن أضيافك أو عن ضيفك؟ أما قال: أو مع الشيتيهم؟ نعم. قالت: أبوا حتى تجيء، قد عرضوا فأبوا. قالت: أبوا حتى تجيء، قد عرضوا فأبوا، يعني عرض عليهم الطعام، ولكنهم أبوا يأكلوه حتى يأتي أبو بكر رضي الله عنه الذي هو صاحب المنزل والذي هو المضيف، وهو قد تأخر وقد وكل القيام بالضيافة إلى غيره من أهله، ويعني ابنه عبد الرحمن يعني يقوم مقامه. قال: فذهبت أنا فاختبأت. قال عبد الرحمن: ذهبت فاختبأت، يعني خشي يعني يتكلم عليه أبوه، يعني ليكون هؤلاء الضيوف يعني ما تعشوا، فاختبأت. نعم. فقال: يا غنثر، فجدع وسب. قال: يا غنثر، يعني وجدع وسب، يعني صار يسبه ويتكلم عليه، يعني كونه يعني ما قام بالمهمة، مع أن السبب أن الضيوف هم أنفسهم الذين امتنعوا، وأهل البيت أدوا ما عليهم. نعم. وقال: كلوا لا هنيئا. وقال: كلوا لا هنيئا، يعني أهل البيت ويعني معهم الضيوف لا هنيئا لما عنده لما حصل لهم من الغضب، ولعدم كون الضيوف أكلوا ضيافته، وأنهم امتنعوا من ذلك حتى يأتي. فقال: والله لا أطعمه أبدا، يعني والله لا أطعمه، يعني لا أكل هذا الطعام الذي يعني قدم، وامتنع أولئك عن أكله، امتنع أولئك عن أكله، قال: والله لا أكله أبدا، والله لا أكله أبدا. وهذا كله من شدة الغضب الذي قد حصل، والتأثر بكون ضيافه ما حصل منهم أو ما حصل لهم أن أكلوا ضيافته وأكلوا طعامه، تأثر وحزن وسب ولده، وكذلك حلف أن لا يأكل. ويم الله، ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها، يعني فصاروا يأكلون، فصاروا يأكلون، وما يؤخذ لقمة إلا ويأتي مكانها مثلها، يعني معناها أنه لا ينقص، يأكلون اللقمة ثم يجي مكانها لقمة، فيكون الإناء الذي فيه الطعام على حالته، وهذا كله من البركة التي أنزلها الله عز وجل، وهذا من كرامات الأولياء، من كرامات أولياء الله عز وجل. وهذا والصحابة وأبو بكر رضي الله عنه هو يعني سيد سادات الأولياء، يعني رضي الله تعالى عنه وارضاه، لأن الصحابة رضي الله عنهم خير الناس وأفضلهم الخلفاء الراشدون، وأفضل الخلفاء الراشدين أبو بكر رضي الله عنه، فهو أفضل هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا من كرامات الأولياء. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء ويصدقون إذا كانت يعني حصلت وتحققت، وكانت في يعني في في في من هو ولي حقا من أولياء الله، كانت لولي حقا من أولياء الله، ومعلوم أن أبو بكر رضي الله عنه هو يعني من سادات الأولياء، أو هو يعني خير هذه الأمة بعد نبيها، أفضل أمة محمد خير الأمم، وأفضل هذه الأمة الصحابة، وأفضل الصحابة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فحصل له هذا الإكرام وهذه الكرامة في كون الطعام يعني يربو ويكثر، وأن الوعاء الذي فيه الطعام لا ينقص، وكلما أخذ لقمة طلع مكانها لقمة حتى بعدما فرغوا، والأمر يكون أكثر مما كان عليه من قبل. نعم. فقال لامرأته: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: لا وقرة عيني. قال: ما هذا؟ يعني إيش الذي يعني الذي انه ما ينقص قال ثاني انه انه ما زاد انه كان اكثر لهي الان لهي الان اكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات لهي الان يا صحبه يعني اكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات يعني ان الطعام كثر والله عز وجل بارك فيه واكرم هذا الرجل العظيم الذي هو خير الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم بهذا الاكرام. نعم. فقال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت لا وقرة عيني. يعني المقصود ذلك الله عز وجل قرة عيني الله عز وجل يعني حلفت بالله عز وجل. لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات فأكل منها أبو بكر أكل منها أبو بكر رضي الله عنه وترك يمينه لأنه حلف أن لا يأكل من الغضب الذي حصل في الأول ولكنه بعد ذلك أكل ولم يذكر التكفير لكن لا شك أنه يكفر لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير وسواء كان التكفير قبل الحنث أو بعد الحنث كل ذلك سائل له أن يكفر قبل أن يحنث وله أن يحنث قبل أن يكفر لكن الكفارة لازمة لأن كل يمين يحلف على الإنسان يعني يعقدها وهي على شيء مستقبل فإنه يعني يكفر عنها والكفارة كما جاء في القرآن التخيير بين إطعام ستة عشرة مساكين أو كسوتهم أو يعني عتق رقبة ومن لم يجد لا هذا ولا هذا ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام وكفارة اليمين جمع فيها بين التخيير والترتيب يعني ليس هناك في الكفارات ما يكون فيه تخيير وترتيب إلا كفارة اليمين ففيه ترتيب بين تخيير بين العتق والإطعام والكسوة وترتيب بين هذه الثلاثة والصيام يعني هذه الأمور الثلاثة مخير لمن كان يعني قادر عليها مخير بينها ومن عجز عن هذه الثلاثة ينتقل إلى الصيام أو صيام ثلاثة أيام ففيه تخيير بين العتق والكسوة والإطعام وترتيب بينها وبين الصيام حيث لا يستطيع هذه الأمور الثلاثة إذن أبو بكر رضي الله عنه حلف يعني على تلك اليمين ويعني تركها والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك وهو نفسه عليه السلام كما مر بنا في قصة أبي موسى يعني مع الجماعة الذي جاءوا إليه طلبوا منه يحملهم وقال يعني والله ما لا أحملكم وليس عندي ما أحملكم وبعد ذلك جاءه يعني إبل فجاءوا إليه دعاهم وأعطاهم يعني دودا وبعد ذلك قالوا لا يبارك الله لنا في هذا الدود الرسول صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يعطينا يمكن النسي فجاءوا إليه وقال إني لا أحلف على يمين فأرى غير خير منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير إذن أبو بكر رضي الله عنه وإن لم يذكر التكفير فإنه يعني أنه يكفر وأنه يحرم تكفير وإن لم يذكر لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وهو حلف على يمينه أن لا يأكل ثم رأى غيرها خيرا منها وهو أن يأكل فأكل ومعنى ذلك أنه يكفر عن يمينه وقال إنما كان ذلك أو ذلك من الشيطان يعني يمينه يعني هذا الحلف الذي حلف إنما يأكل كان من الشيطان ويعني لا شك أن غيره أولى وهو الأكل فالأكل خير من عدم الأكل وكون يحلف أن لا يأكل أحسن منه أن يأكل ولكنه ترك هذا الذي حلف عليه وقال إن هذا من الشيطان وأكل رضي الله عنه وأرضاه ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الطعام الكثير الذي أكلوا منه ويربو ويكون يعني أضعاف ما كان عليه من قبل حمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم فأصبحت عنده، أصبحت يعني هذه الصحبة التي فيها الطعام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصبحت عنده عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجل ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون. يعني هؤلاء هذه الصحبة التي يعني جاء بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فيها أعداد كبيرة فرقهم، وكانوا يعني يأكلون يعني هؤلاء بعد هؤلاء حتى أكلوا جميعا. لكن قول وكان بيننا وبين قوم عقد، ما أدري إيش المقصود بهذا. فمضى الأجل عفوا ما تعرض له. نعم. ففرقنا 12 رجلا. نعم. مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون. يعني أنهم عدد كبير من الناس، وأنهم يعني يأكلون، هؤلاء يأتون ويأكلون، وهؤلاء يأتون ويأكلون، حتى شبعوا جميعا من هذه الصحفة التي جاء بها أبو بكر رضي الله عنه من بيته بعدما أكل أهل بيته وأكل أضيافه. قال حدثنا أبو النعمان هو محمد بن فضل عن معتمر بن سليمان بن سليمان التيمي بن طرخان التيمي أبوه عن أبيه نعم سليمان بن طرخان عن أبي عثمان النهدي عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. باب بدء الأذان وقوله. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. باب بدء الأذان وقوله عز وجل وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. ثم قال كتاب الأذان. كتاب الأذان أورد فيه البخاري رحمه الله أبواب كثيرة تبلغ يعني 166 باب، المتعلق منها بالأذان 28 باب، والباقي في صلاة الجماعة وفضل الجماعة وأبواب أخرى أو يعني أمور أخرى تدخل تحت هذا يعني تحت هذا الباب أو هذا الكتاب الذي هو كما قلت البخاري رحمه الله عقد هذا الكتاب اللي هو كتاب الأذان وأتى تحته بأبواب كثيرة لا علاقة لها بالأذان فيما يتعلق بصلاة الجماعة وأحكام صلاة الجماعة وصفات الصلاة وغير ذلك ليس يعني داخلة تحت الأذان. الأبواب التي تتعلق بالأذان 28 باب وأكثر الأبواب هي خارجة عن، وهذه الطريقة يعني يستعملها بعض العلماء فمنهم من يجعل الأمر مطلق هذا هكذا بدون تقييد بشيء ومن غير أن يقيد بشيء ويكون أدرج تحته شيء لا يتعلق بنفس الكتاب، ومن العلماء من يضيف كلمة وغيره وغيره يعني كتاب مثلا كتاب الأذان وغيره أو باب كذا وغيره، وهذه يستعملها بعض المصنفين مثل الدارقطني في سننه فإنه يقول باب كذا وغيره، ومثل بعض الأبواب في عمدة الأحكام يقول فيها باب كذا وغيره، يعني معناها أن أشياء لا علاقة لها بالترجمة ولكنها أضيفت إلى الترجمة وقد ذكرت في أول شرح أدب المشي إلى الصلاة لأن يعني كتاب أدب المشي إلى الصلاة للشيخ محمد الوهاب معروف بهذا الاسم، وهو كتاب مشتمل على أدب المشي إلى الصلاة وعلى صفة الصلاة وعلى صلاة الجماعة وعلى الجنائز وعلى يعني الزكاة وعلى الصيام، يعني كلها داخلة تحت هذا الكتاب، ولكن اسمه اشتهر بكتاب أدب من شير الصلاة، وأدب من شير الصلاة هو أول باب فيه، فيعني فهو من هذا القبيل، مثل ما ذكرت عن البخاري أنه قال كتاب الأذان ثم أتى بأشياء أخرى ما لها علاقة بالأذان، ومثل مسلم رحمه الله في صحيحه فإنه أتى بكتاب عند كتاب المسافرين وأتى بأشياء لا علاقة لها بالسفر، وكتاب السلام أتى الطب وغيره ما لا علاقة له بالسلام، وكذلك الترمذي في أتى بكتاب المواقيت وأتى بأشياء لا علاقة لها بالمواقيت. إذن هذه يعني الذي سلكها البخاري رحمه الله يعني مثل ما جرى عليه بعض العلماء أنهم يجعلون غير الشيء تبعا لشيء، ولكن هذا كما هو معلوم يذكر الشيء في غير مظنته، يعني يكون أحكام صلاة الجماعة وأحكام صلاة الصلاة توجد في كتاب الأذان، هذا في غير المظنة، في غير المظنة يحتاج إلى تفتيش حتى يصل إلى المقصود. وكما قلت بعض العلم يعني يأتي بكلمة غيره حتى يفهم بأن هناك شيء خارج عن المقصود ودخل تحت كلمة غيره، ودخل تحت كلمة غيره. فكتاب الأذان من شير الصلاة كما قلت يعني أنه هو من هذا القبيل، يعني يذكرون أول شيء أو أول شيء يتعلق بالكتاب ويجعلون غيره تبعا له. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الله الصواب وفواكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. قوله في الحديث فجدع وسب وقال يا غنثر، غنثر يعني كلمة يعني جاهل أو بمعنى جاهل أو كذا، قال الحافظ أنها بمعنى جاهل. يقول فجدع وسب، جدع يعني ما أدري كيف شان الحافظ فيها، ما ذكر الله شيء، لا ذكر الله ذكر ما ذكر ما لبث ما هو بالرجل لا كلامي أنا يعني كان يعني حول قطع أو قطع أو يعني مثل جدع الأنف وكذا، ما عبارة يعني كلمة يعني حول هذا المعنى. عمدة القاري ما هو عند موعد الحافظ حجر، لا الحافظ حجر ما ذكر شيء، لكن هنا عمدة القاري يقول فجدع أي دعا بالجدع وهو قطع الأنف أو الأذن أو الشفة، وهو بالأنف أخص، دعا عليه بأن يقطعني، وقيل يعني دعا عليه بأن يقطع منه شيء من الطرف من أطرافه، قال قرطبي فيه بعد لقوله فجدع وسب، يعني قيل معناه السب، وكل ذلك من أبي بكر رضي الله عنه على ابنه ظنا منه أنه فرط في حق الأضياف. هنا قال عقد أي عقد مهادنة العين، هذا كلام وفي رواية وكانت بيننا باعتبار المهادنة ففرقنا الفاء فيه فاء الفصيحة أي فجاءوا إلى المدينة، ففرقنا من التفريق أي جعل كل رجل مع 12 فرقة. وفي مسلم فعرفنا بالعين والراء المشددة أي جعلنا عرفاء نقباء على قومهم، وقال الكرماني وفي بعض الروايات فقرينا أو فقرينا من القرى بمعنى الضيافة، قوله 12 وفي البخاري ومعظم نسخ مسلم 12 وكلاهما صحيح، مع كل رجل منهم أناس، قوله الله أعلم جمل معترضة، كم مع كل رجل، أو كما قال شك من أبي عثمان. لكن يقول الأخ يعني أبو بكر رضي الله عنه يعني جدع وسب، يشكل مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن ليس بلعان ولا طعان ولا فاحش، يعني هو يعني الكلام مع أولاده ومع أهله، ويعني ظن أنهم فرطوا يعني حصل منهم تفريط يعني في الإكرام للأضياف، ألا يحمل حلف أبي بكر على أنه من اللغو اليمين؟ لا، لأنه عزم قال والله لا أكل، لغو اليمين يعني غير المعقودة، هذه معقودة والله لا أفعل كذا، هذه اليمين معقودة، لغو اليمين لا والله لا والله بلا والله. قول زوجة أبي بكر لا وقرة عيني. نقلوا أن الشيخ ابن باز رحمه الله يقول لعل هذا كان قبل النهي، يعني هل الله تبارك وتعالى يقال قرة عين؟ أي ذكرها بالرجل أنه نفسه أنها الله عز وجل، الله يوصف بأنه قرة عين؟ لا، يعني هي تخبر عن نفسها، يعني أنها يعني مرتاحة ومطمئنة، وأن هذا يعني شيء في سرور يعني وابتهاج، يعني هذا مقصود بالرجل ذكر هذا. ويمكن وعليه ويمكن يكون يعني أن هذا قبل النهي، وأن المقصود بغير الله عز وجل، أما إذا كان المقصود بغير الله مقصود الله عز وجل فلا إشكال. يقول عليه هل يجوز الحلف بهذه الصيغة؟ يحلف الإنسان يقول وقرة عيني، الشيء الذي فيه إشكال يترك ويتابع من الإشكال فيه، يحلف بأسماء الله وبصفات الله، وما كان فيه إشكال أو يحتاج إلى إشكال أو يشوش على الناس أو يحتاج كذا دعنا يريب كلا ما لا يريب. الحمد لله ما يحلف به كثير من أسماء الله وصفاته. يقول من قضى فوائت بدون ترتيب ما يعلم المسألة أن الواجب في الفوائت أن ترتب، ماذا عليه؟ يعني إذا كان يعني الفوائت يعني ما إذا كان أنها لها عدد، طبعا لا لازم أن يكون لها عدد ما دام قضاها، فهذه الصلوات يعني كل صلاة تكون بعد التي قبلها، يعني ما يصلي العصر ثم يصلي الظهر، أو يصلي المغرب ثم يصلي الظهر، وإنما يرتبها، هذا هو الأصل فيها. الأصل الإنسان يرتب الصلوات، يعني صلاة يعني كل يوم إذا كان خمس يوم واحد يعني خمس صلوات، أولها كذا وآخرها كذا. هو الآن الشيخ حصل هذا الأمر، حصل إيش العمل يعيد ولا عفى الله عما سلف؟ لا بس هو عارف أن تعمد يعني شيء خطأ. لا هو يقول أنا جاهل ما أدري إنه يجب عليه الترتيب، أنا صليت الفوائد بدون ترتيب اليوم علمت. وهو الآن عارف إن الترتيب الآن تعلم اليوم. لا هو عارف إن الترتيب إن الصلوات إن أولها كذا وأولها كذا وكذا، إذا كان يعرف فيعيد ويرتبها. سؤال الثاني صلى الله إليك يقول عليه فائتة ودخل وقت الحاضرة ماذا يصنع؟ يأتي بها مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى العصر ثم صلى المغرب، لأن الحاضرة هي المغرب والرسول صلى العصر أولا ثم صلى المغرب. طيب يقول إن خشي خروج وقت الحاضرة، إن خشي خروج وقت الحاضرة فإن أكثر العلماء على أنه يبدأ بالحاضرة، لأن هذه أداء وتلك قضاء، فلا يفوت هذه عليه فيكون كلها قضاء. يعني في ثلاثة أقوال لأهل العلم يعني ذكرهما ابن رجب وقال أكثر العلماء.